بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين إلى آخره. يذكر رحمه الله هنا فيما إذا شرط الراهن على المرتهن شروطا غير صحيحة. ومثل لذلك بمثالين، ومثل لذلك بمسألتين. المسألة الأولى: إذا كان الشرط ينافي مقتضى العقد. والمسألة الثانية: إذا كان الشرط معلقا. وأشار المصنف رحمه الله إلى المسألة الأولى بقوله: وإن شرط، أي الراهن، ألا يبيعه، أي ألا يبيع المرتهن الرهن إذا حل الدين. قال المصنف رحمه الله: لم يصح الشرط وحده، أي يصح الرهن ويبطل الشرط. مثال ذلك: إذا اشترى رجل مثلا قلما بمئة ريال ورهن ساعته عند المرتهن، واشترط الراهن قال: إذا لم أوفي دينك لا تبع الساعة. فعلى قول المصنف رحمه الله الشرط لا يصح والرهن صحيح، لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد. واستدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغلق الرهن من صاحبه. فقالوا: لو اشترط هذا الشرط كان فيه إغلاقا على صاحبه فبطل الشرط وصح الرهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرهن، فبين صحة الرهن. وهذا قول الجمهور، وما ذهب إليه المصنف هو قول الجمهور. والقول الثاني أنه لو شرط هذا الشرط يصح، لعموم قوله سبحانه: أوفوا بالعقود، ولقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. وإلى هذا القول ذهب ابن القيم رحمه الله، لأن الراهن قد يكون محتاجا لعين هذا الرهن فيتضرر من ذلك. قال: وهو الموافق للكتاب والسنة والقياس وأصول الشريعة، لأن المقصود من الرهن أن المرتهن يأخذ أن المرتهن يأخذه عوضا عن الدين، أو يبيعه ويستوفي دينه. وذكر المصنف رحمه الله المسألة الثانية بقوله: أو إن جاءه بحقه وقت كذا، أي وإن جاء الراهن بالدين وقت كذا، أي في رمضان مثلا، وإلا فالرهن له، أي للمرتهن، قال: لم يصح الشرط وحده، لأنه شرط معلق. وعند الحنابلة الشرط المعلق في البيع وغيره لا يصح. مثال ذلك: لو أن شخصا اقترض من آخر 50,000 ريالا ورهن سيارته وقال له: إن جئتك بالدين في 1 رمضان وإلا فالسيارة لك، فعند الحنابلة لا يصح هذا الشرط، لأنه معلق بقوله إن جئتك بالدين. والقول الثاني أن هذا الشرط يصح، لأن المقصود من الرهن هو الاستيفاء منه للدين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون على شروطهم، ولا محذور في هذا الشرط. ثم ذكر المصنف بعد ذلك فيما إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول من، فقال رحمه الله ويقبل قول راهن في قدر الدين. يعني لو قال مثال ذلك، لو قال الراهن إنني اقترضت منك 10,000 ريال، وقال المرتهن بل 50,000 ريال، فالقول هنا هو قول الراهن لأنه منكر للزيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البين على المدعي واليمين على من أنكر. وما ذكر المصنف هنا فيما إذا عدمت البينة، أما إذا وجدت البينة فيحكم بها. والمسألة الثانية قال والرهن، أي إذا اختلف في عين الرهن. مثال ذلك لو قال الراهن إني رهنت لك 50% وقال المرتهن بل رهنت لي 50% فالقول هنا هو قول الراهن مع يمينه لأنه منكر، لأن المرتهن يطالب بزيادة والراهن ينكر هذه الزيادة فيحلف اليمين، وهذا أيضا فيما إذا عدمت البينة. والمسألة الثالثة قال ورده، أي أن القول قول الراهن فيما إذا اختلف في رد الرهن. مثال ذلك لو أن شخصا اقترض من آخر 1,000 ريال ورهن عنده جوالا، وبعد أن وفى الراهن الدين قال للمرتهن أعطني الجوال الرهن، فقال المرتهن رددته عليك، فالقول هنا هو قول الراهن لأن الأصل عدم الرد، فيحلف الراهن اليمين على أنه لم يستلم الجوال ثم يحكم له به، وهذا أيضا فيما إذا عدمت البينة. والقاعدة أن اليمين تكون على المنكر للزيادة. والمسألة الرابعة قال وكونه عصيرا لا خمرا، أي وكون الرهن الذي شرط في العقد هو عصير وليس خمرا، فالقول قول الراهن لئلا يكون، لأنه إذا كان لأننا لو أخذنا بقول المرتهن لكان الرهن خمرا ويحق له بذلك فسخ البيع. مثال ذلك لو أن شخصا اشترى ساعة 100 ريال ورهن له هذا العصير على أن يسدد هذا الدين من الغد. وبعد ساعة قال المرتهن: أنت رهنتني خمرا فلا يصح البيع. ليفسخه. فالقول هو قول الراهن، لأن الأصل معه، وهو أنه عصير، والمرتهن طلب الزيادة أنه عصير ثم تحول خمرا. فكون الراهن ينكر أنه خمر فالقول قوله مع اليمين، وهذا فيما إذا عدمت البينة. أما إذا وجدت البينة فيحكم بها. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.